بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته، يعني الشروط التي تتوفر في الصاحب، من هو الإنسان الذي يستحق أن تصاحبه. قال روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ينظر كل إنسان ليختار كل إنسان من يصاحبه. ولذلك قال السلف: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يعني يسحبك يجرك وراءه إما إلى الخير وإما إلى الشر. فصاحب الخير وصديق الخير يحث الإنسان ويسحبه إلى الخير وإلى الطاعة، وصاحب السوء يجر العبد إلى المعاصي وإلى الذنوب وإلى النار والعياذ بالله. حتى قيل في الأمثال: قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. قال: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة. ليس كل إنسان تصاحبه، ليس كل إنسان تتخذه صاحبا لك، لابد أن يكون هذا الذي تصاحبه وتخالله وتصادقه، لابد أن يكون هناك شروط معينة حتى تكون هذه الصحبة صحبة نافعة لها فوائدها. الناس في الصحبة على دربين: إما أن يصاحب الناس لمصلحة دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه، أو مجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة، وهذا ليس غرضا في الصحبة، يعني هذه الأشياء لا تستحق يعني أن يصاحب الإنسان بسببها، يعني بيصاحبه عشان هو معاه فلوس، عشان عنده جاه أو سلطان أو منصب، عشان يستفيد مصلحة دنيوية من وراء هذه الصحبة. فهذه الصفات أو هذه الشروط لا تستحق أن يصاحب الإنسان بسببها، ولكن الذي تستحق أن يصاحب الإنسان بسببها هي الدينية. قال: وإما دينية وتجتمع فيها أغراض مختلفة، منها الاستفادة بالعلم والعمل، ومنها الاستفادة من الجاه تحصينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة، ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت، ومنها الاستعانة في المهمات فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال، ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة. يعني الإنسان بيصاحب الإنسان لغرض ديني، أي أنه يستفيد من ورائه ما فيه صالح دينه، إما أنه يستفيد منه بعلم ينتفع به أو بعمل يقتدى به، يعني بيصاحب إنسان صالح، إنسان تقي، إنسان ذو علم، إما يستفيد من علمه، كل ما يقابله أو يجلس معاه حيستفيد من هذا العلم الذي عنده، حيعرف حاجة جديدة، حيتعلم حاجة جديدة، حيعرف تفسير آية، يعرف معنى حديث، يعرف سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يقتدي به في أفعاله الصالحة وفي أفعاله الطيبة، يشوفه بيعمل إيه من السنن، يراه صائما فيصوم مثله، يراه يعني محافظا على هدي معين من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيقتدي به، أو أنه يستفيد به عموما في صالح الآخرة، في صالح آخرته. وهذا هو الذي ينبغي أن ينظر الإنسان في صحبته، ده الوحيد اللي يستحق الإنسان هو يصاحبه ويتخذ صاحب ذو همة عالية إذا ذكر الله أعانه وإذا نسي ذكره، مستفيد منه في صالح آخرته. وإذا كان الإنسان مستفيد في صالح الآخرة لا بد وحتما سيستفيد في دنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مثال لصاحب الخير وصاحب الحق ومثال لصاحب السوء، قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الصاحب الصالح كحامل المسك كبائع المسك. انت لو واقف قدام بائع المسك، اما ان تبتاع منه واما ان يحذيك واما ان تشم منه رائحة طيبة، يعني اما تشتري بمالك او ان هو يديك من عنده، او طالما ان انت واقف لازم تشم منه الرائحة الايه طيبة، لانه ايه بائع مسك، كل اللي حواليه مسك، كل اللي قدامه مسك. اي ان صحبتك للصالحين انت مستفيد منها على كل الوجوه، زي اللي واقف بالضبط قدام بائع المسك. والجليس السوء كنافخ الكير، المنفاخ الكبير بتاع الحداد، اما ان يحلق ثيابك واما ان تشم منه رائحة خبيثة. طول ما انت قاعد جنب المنفاخ بتاع الحداد، يا اما النار توصل لك تحرق ثيابك، واما اقل ما فيها ان انت تشم الرائحة الخبيثة. يعني انت مضرور منه على كل حال، مضرور منه على كل حال، لا تستفيد منه شيء الا الضرر. حتى لو انت حبيت تنصحه او تحثه على طاعة، يقعد يقلس عليك، يقعد يتهكم عليك. لو انت حبيت تطيع انت الله تبارك وتعالى، برضه اعمال يكسر في مأليفك يبعدك عن طاعة الله. نهيك بقى انه لا يأمرك بمعروف ولا ينهاك عن منكر. نهيك ان انت قاعد معاه دايما مضروب، يا اما تغتابه في الناس او تنم عليهم، ولا تسمع كلام ليس له لزوم وليس له داعي، اقل ما فيه ان هو تضيع لوقت الانسان وعمر الانسان. فالانسان اذا اراد ان يصاحب، يصاحب الصاحب الصالح التقي الذي يعين العبد على ذكر الله وعلى طاعة الله تبارك وتعالى، الذي اذا ذكرت الله اعانك واذا نسيت ذكرك. قال ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، كما قال بعض السلف استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. الحقيقة هذه المسألة في نظر المؤمنون يشفعون نعم، أما لكل مؤمن شفاعة فهذه تحتاج إلى نص ودليل من الكتاب أو السنة. هو سيشفع بعض المؤمنين من أهل التقى والصلاح في بعض المؤمنين الذين استحقوا دخول النار بسبب الذنوب لكنهم ماتوا على الإيمان، فالله عز وجل يكرم هؤلاء الشافعين بأن يجعلهم يشفعون في هؤلاء المؤمنين لخروجهم من النار رحمته تبارك وتعالى. أما مسألة أن كل مؤمن له شفاعة هذه تحتاج إلى دليل. يقول فهذه فوائد تستدعي كل فائدة، تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. وفي الجملة فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. اللي انت بتصحبه لازم تتحقق فيه خمس شروط أو خمس صفات: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. دول الخمس حاجات، الذي اقل خمس حاجات تكون في صاحبك. اما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الاحمق لانه يريد ان ينفعك فيضرك، لانه احمق ما عندوش عقل، يجي ينفعك يضرك، زي ما بقولوا كده زي الدبة اللي جت تهش الدبانة عن صاحبها فايه فقتلته. يجي ايه عايز يعمل لك خير، عايز يعمل حاجه كويسه، فتاتي البلايا يعني من قبله. وقديما قالوا صديق عاقل خير صديق عدو عاقل خير من صديق جاهل. عدو عاقل خير من صديق جاهل. هذا الصديق الجاهل الأحمق الذي يعني ليس له فطنة ولا ذكاء هذا كارثة على الإنسان. قال ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. يا إما أنه إنسان عاقل وذكي وفطن بيفهم أو أنه هو لو كان أقل درجة أن أنت لما تفهمه يفهم كما قيل إن هو بعض الناس كان عنده عمش في عينيه فجاء برجل حدث بينه وبين زوجته خلاف فجاء برجل ليصلح بينهما يعني واحد وزوجته حدث بينهم خلاف فجاب واحد يعني يصلح بينهم يعني فقال لها يا أم فلان ما يضرك من فلان عمش عينيه ولا ندن إبطيه ولا ولو أعد يعدد في مساوئ صاحبنا فقال إليك عني فقد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه. أنت وضحت لها حاجات ما كانتش تعرفها أو لازم ما أقول لجيه كحالة إيه عماه. هذا العقل. وأما حسن الخلق فلا بد منه إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. كن حسن الخلق حسن خلق حسن خلقه سيردعه عن السوء مش يعني إذا غضب أحرق ولا إذا يعني اشتهى أمر يعني فارقك وربما كان عليك إنما حسن الخلق. ثالث شرط أن يكون غير فاسق. قال وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله تعالى. ومعنى كلمة الفسق الخروج عن طاعة الله. فاسق يعني خارج عن طاعة الله. والفسق نوعان فسق أكبر وفسق أصغر. الفسق الأكبر اللي هو الخروج عن طاعة الله بالكفر والعياذ بالله. والفسق الأصغر اللي هو الخروج عن طاعة الله بالمعاصي سواء كانت كبائر أو صغائر. قال وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله تعالى ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. فإن الذي لا يخاف الله فماذا يردعه؟ ماذا يردعه عن الحرام؟ ماذا يردعه عن الخيانة؟ ماذا يردعه عن خيانة الأمانة؟ ماذا يردعه عن الغدر؟ فالفاسق لا يصح. الذي تراه عاصي لله عز وجل غير مطيع مثلا لا يصلي لا يصوم ترى ظاهر الفسق والفجور هذا لا يصح لأنك لا تأمنه أبدا. قال وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. المبتدع في الدين ده أخطر حتى من العاصي والفسق لأن العاصي والفسق أنت عارف أنه هو على معصية فسريان المعصية إليك يعني قد تتأثر بها لكن المبتدع أكثر لأن المبتدع بيظن أنه بيعبد ربنا وبيطيع ربنا. العاصي عارف أنه عاصي عارف أنه غلطان. أما المبتدع فنفكر أنه بيطيع ربنا فكر أنه بيتقرب إلى الله عز وجل ويقنعك دايما بالبدع حاول يقنعك بالبدع عشان تمشي معاه. الفاسق أو العاصي مش عاوز يقنعك بالمعصية مش عاوز يقنعك أن الزنا حلال أو أن السرقة حلال أو أن الخمر حلال أو أن المخدرات حلال مش عاوز يقنعك بكده. أما المبتدع فيفضل وراك عشان يقنعك ببدعته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذه المقولة مقولة عظيمة جدا من عمر قال عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقيلك منهم واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من يخشى الله ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تطلعه على سرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. عليك بالإخوان بإخوان الصدق صاحب الصادقين وعش في أكنافهم المطيعين لله عز وجل، فإنهم في الرخاء زينة وفي البلاء عدة وقوة. في الرخاء والسعة زينة لك أنك مصاحب فلان وفلان وفلان من الصالحين المطيعين، وفي حال البلاء والشدة يقفون بجوارك يساعدونك يكونون لك عضد وساعد. وضع أمر أخيك على أحسن حتى يجيئك ما يقيلك منهم، دايما أحسن الظن بالناس، احمل كل التصرفات على أحسن وأفضل محمل. هو ده الأصل في المسلم، إن التصرفات تحمل على الحسن، مش إن أنت دايما تسيء الظن به وتحمل أفعاله وتصرفاته على أسوأ ما يكون. لا، كما قال الله تبارك وتعالى: إن بعض الظن إثم. فالإنسان لا يسيء الظن بإخوانه ولا بالمسلم، الأصل فيهم في المسلمين حسن الظن، إلا إذا كان هناك من الأدلة أو جاءك من الأدلة ما يعني تجعل الإنسان يكون رأيه على هذا. ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، احذر صحبة الفاجر الصاحب السوء فإنه ممكن تعدى منه. ولا تطلعه على سرك، سرك لا تطلعه لعاصي ولا لفاجر ولا لغير أمين، لأنه لا تأمأ أن يفشيه، لأنه ما عندوش رادع، ليس عنده من الخوف من الله الذي يردعه عن إفشاء السر. واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى، في أمورك اللي أنت أمورك المهمة اللي أنت محتاج تستشير فيها إنسان، انظر إلى من تظنه يخشى الله تبارك وتعالى. وقال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمداراة، وأن تحتاج أن تعتذر إليه. يعني بيقول الصديق اللي متوفر اللي تتوفر فيه الشروط الثلاثة دول، بئس هذا الصديق. أن تحتاج أنت دائما تقول له اذكرني في دعائك، لا، هو المفروض بيعمل كده من غير ما تقوله، هو دائما يذكرك بالدعاء، دائما يدعو لك. الإمام أحمد كان له أصحاب يدعو لهم كل ليلة، وكان أبو الدرداء كذلك وغيرهم، كل يوم له مجموعة من الناس من أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح من صحبته يدعو لهم كل يوم. وأن تعيش معه بالمداراة، دايما تحتاج أن أنت تجامله، أن أنت تلينه وتلاطفه، دايما محتاج معاه كده، فده ما ينفعش. وأن تحتاج أن تعتذر إليه، يعني لازم تقول معلش انا غلطان، معلش سامحني انا ما كنتش اقصد، انا لا، هو المفروض ان هو يقيل عثرتك بدايه ويحمل امورك على احسن المحامل وعلى احسن الظنون، مش لازم تقول لا والله ده ما كنتش اقصد، ده انت بس فهمتش الموضوع، ده انت تقعد دايما تحتاج ان انت تعتذر له. لا، اللي فيه ثلاث شروط دول ليس يعني من المرغوب في صحبتهم: أن تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمداراة، وأن تحتاج أن تعتذر إليه. ودخل جماعة على الحسن البصري وهو نائم، فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت، فقال: رحمك الله، هذا والله فعل الإخوان. فعنا في مسألتين، فالأولى لاحظ أن هو من قوة العلاقة والرابطة انه بيته كأنه بيته، كأنه بيته بالضبط، مش محتاج يقول له تفضل وبعدين ياخد حاجة صغيرة، تفضل، لانه مكسوف منك، لانه محروق منك، لان ما فيش من قوة العلاقة والرابطة اللي تخليه كأنه بيته. ومسألة تانية، ان هذا الاكل بقى مش متطفل، مش متطفل، ده هو من حسن العلاقة بيعمل كده وما عندوش تطلع، لا، ده اللي بيتقدم له بيأكل منه وفرح به مسرور. الإمام الشافعي رحمه الله كان يزور الإمام أحمد، فلما وضع له الإمام أحمد الطعام أكل حتى شبع، أكل أكلا جيدا. فابنة الإمام أحمد تعجبت من هذا، هو أكل يعني بهذا الكم. فلما سئل عن ذلك كانت بعض الملاحظات لاحظتها على الشافعي. طبعا الإمام أحمد كان يمدح الشافعي مدحا عظيما، فمن كثرة ما كان يمدح الشافعي لما جيت في هذه الزيارة ابنة الإمام أحمد يعني حبت تشوف مين الشافعي اللي الإمام عمال يتكلم عليه النهاردة، فلاحظت عليه أمور منها هذا الأمر. فلما سأله الإمام أحمد ليظهر لابنته من هو الشافعي، فقال أني أعلم أن طعامك من حلال. تقول حاجة، فهو بيأكل بكده عشان عارف أن هذا إيه؟ أكل حلال، ويأكل أيضا فوق أن هذا أكل حلال يشبع منه أنه يحب هذا الرجل. الإمام الشافعي بيحب الإمام أحمد عشان كده بيأكل محبة فيه، والإمام أحمد يقدم للشافعي أفضل ما عنده. ليه؟ لأنه لا يأكل طعامك إلا تقي. وقال أبو جعفر لأصحابه أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا لا. قال فلستم بإخوان كما تزعمون. يعني هل ممكن بينكم وبين بعض إن أنا قلت لك هات المحفظة بتاعتك أخذ منها اللي أنا عايزه، لن تسألني أنت خدت كام ولا خدت ليه، ولا أنا أقول لك أنا خدت كام. هذا لا، مش ممكن، ما حدش فينا بيعمل كده. قالوا بل انت لا، لسه ما بقيتوش اخوان بحق وصدق. طبعا هذه المسألة متوازية، مش اي حد تعمل معاه كده ولا حد يعمل معاه كده. مسألة في ايه؟ في ان اثنين من شدة المحبة والعلاقة والصلة بينهما صار الامر كذلك. انا لو عايز حاجة باخدها من غير يعني عارف، لان عارف ان انت ايه، مش هتقول انت خدت كام ولا خدت ليه ولا معلش انا محتاج للامور. لا لا، ده في علاقة قوية، رابطة قوية جدا جدا. وهذا ليس تطفلا مني حين افعله معك هذا، ولا انت هتبقى محرج ولا زعلان، لا ده في علاقة قوية. فمن شدة العلاقة القوية والآصرة والرابطة صار ما عندي عندك وما املكه وانت تملكه. عشان يعني تطال هذه المسألة، الرواية القادمة هو يروى أن فتحا الموصلي جاء إلى صديق له يقال له عيسى التمار، فلم يجده في المنزل، فقال للخادم أخرجي لي كيس أخي، فأخرجته. لا يعني الكيس ده زي حاجة زي المحفظة الخزنة حاجة زي كده اللي كان يوضع فيه الدراهم في هذا الوقت. قال فأخذ منه درهمين، وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك. الجارية قالت له فتح الموصلي جه وما لقاكش، قال لي هات الكيس، خد منه درهمين ومشي. طبعا ما خلاش يومها ولا ادها علقة محترمة ولا غيره. قال إن كنت صادقة فأنت حرة، كنت صادقة فأنت حرة. فنظر فإذا هي قد صدقت فاعتقت. هنا أي المسألة؟ مسألة أن العلاقة بالاثنين دول، علم عيسى التمار أن العلاقة بينه وبين فتح الموصلي وصلت إلى هذه الدرجة العظيمة جدا من الأخوة والمحبة، فلا هو متطفل ولا هو فضولي ولا هو إنسان ثقيل متطفل فأنت مش طايق أصلا مش طايق أقعد معاه، ولا الثاني بخيل. إنما المسألة علاقة قوية، صحبة أخوة في الله عز وجل عظيمة جدا، جعلت الأمر بينهما على هذا النحو. أعظم مثال لذلك ما كان بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين خرجوا من بيوتهم، تركوا المال والديار، بعضهم ترك الأهل والأولاد وخرجوا إلى مهاجرين إلى الله عز وجل إلى المدينة. الأنصار أصحاب البلد، أصحاب الديار، كل واحد من الأنصار استضاف واحد من المهاجرين، عاش معهم أخوه، حتى أنهم كانوا يتوارثون في بداية الإسلام. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذه المؤاخاة من أجل قوة الآصرة وقوة الرابطة وقوة العلاقة للمجتمع المسلم الناشئ الجديد. ولم يكن الأنصار بالبخلاء ولا الكارهين للمهاجرين، ولم يكن المهاجرين من المتطفلين، إنما العلاقة أخوة رهيبة. كما ذكر الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الواحد فيهم يقدم أخيه على نفسه حتى لو كان هو فقير، هذه نزلت في الأنصار الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء واحد ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأكل، فالنبي أرسل إلى بيوت أزواجه فلم يكن عندهم إلا الماء، في شوية حتى عنده شوية تمر يأكله مضيف ما فيش، فقال من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال هذا الأنصاري أنا. فلما ذهب إلى بيته قال لامرأته هذا ضيف رسول الله، فليس فلم يكن عنده إلا قوت صبيانه، يعني حتى هو وزوجته مش هياكلهم، ده هو بس أكل الأولاد. فقال نوم الصبيان، وضعي الطعام أمام الضيف، وقومي كأنك تصلح السراج فأطفئيه، يعني كان السراج اللي هو معلق عشان كان ناحية تصلحه تخليه نور كويس فتطفئه، ويتظاهر بالأكل، حط الأكل وقامت عشان كان ناحية تولع السراج فتصلح السراج فتطفئته، وهم عمالين يعملوا حركات كأنهم بيأكلوا حتى أكل الضيف وشبع. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية، مش القوت بتاعهم ده، حتى قوت الأولاد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وسعد بن الربيع عبد الرحمن بن عون قال له إن من أكثر الأنصار مالا أشاطرك مالي، ولي زوجتين أنظر أيهما أحبهما إليك أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. أنا عندي مال كتير، ما قالوش أنا هديك 3-4 آلاف جنيه تمشي حالك وتشوف يعني حالك كده لحد ما العملية تمشي معاك، لا لا أشاطرك نصف مال، تاخد النص والنص. ولي زوجتين انظر احبهما اليك اطلقها فاذا انقضت عدتها تزوجتها. مش قال انا واحده ارفان ومطلعه عليا تاخدها انت عشان استريح منها، لا ده انت اللي تختار، يعني المهاجرون يختار احسن انظر اللي تحبها انا هطلقها لك وتزوج، فاذا انقضت العده تزوجتها. حاجه عظيمه جدا من الاخوه والمحبه في الله عز وجل، ودي العلاقه المفروض تكون بين المسلمين. وشوف بقى هذه الروعة من الأنصار الممثلة في سعد بن الربيع قابلها روعة أخرى من المهاجرين أصحاب يعني القلوب المؤمنة التقية، قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق، بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق، دلني على السوق. في سير الأمة أمة الإسلام شيء من هذه العلاقات الرائعة جدا جدا جدا، يعني في أمثلة في غاية الروعة وغاية الجمال لهذه الأمور، وما أحوج الأمة إلى مثل هذه العلاقات في هذا الوقت العصيب الذي تعيشه الأمة، العلاقة والروابط القوية والأواصر القوية حتى يعود مجتمع المسلمين مجتمع قوي، مجتمع صلب، مجتمع متماسك، مجتمع قوي، مجتمع يستطيع أن يقف أمام أعدائه، ليس مجتمعا موزقا مفرقا كل يسيء الظن بالآخر أو كل لا يعرف الآخر. تجد الآن تجد الإنسان في بيت لا يعرف فيه أحد، جار اللي في وشه اللي بين الباب والباب كم بلاطة ما يعرفوش، ولا عمره في يوم ما قال له ازيك ولا السلام عليكم ولا عادي، حتى بينزلوا مع بعض بيقابلوا بعض السلام يقولوا السلام عليكم، حاجة عجيبة جدا نسأل الله العافية. المقصود أن العلاقة ما بين المؤمنين والأخوة في الله عز وجل أمر عظيم جدا، يجب أن يكون على هذا أو ينبغي أن يكون على هذا النحو العظيم جدا من العلاقة. قال بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق، حق أخيك عليك المؤمن المسلم، كلام دلوقتي على الصحبة، الشروط التي ينبغي أن يكون أن يصاحب الإنسان بسببها اللي هي هذه الخمس شروط. يعني نزيد دائما الذي تصاحبه وتصادقه وتخالله احرص دائما على ان يكون عالي الهمة، يعني دايما عالي الهمة ده اللي دايما يرفعك في الإيمان، يرفعك في الطاعة، اللي دايما تحس وانت جنبه وانت معاه ان انت دايما مقصر، انت عايز تجتهد في طاعة ربنا اكتر، تجتهد في عبادة ربنا اكتر، يعني انت شايف قدامك مثال عظيم جدا من الطاعة والعبودية لله تبارك وتعالى. مش يعتقد انه لو صام يوم من الايام فقد فعل فعلا جليلا، او لو انه قام ليلة في غير رمضان كأنه فعل ما لم يفعله غيره، لا، ده مهما كان مجتهد يحس لمن لسه يحتاج الاجتهاد الاكثر، يحتاج ان يجتهد اكثر، يحتاج ان يتعبد اكثر، فدايما معاه حاسس ان انت دايما عايز تعبد ربنا اكثر، عايز تطيع اكثر، معاه دايما بتستفيد، معاه دايما في ذكر الله، في طاعة الله، معاه ما بتعصيش ربنا سبحانه وتعالى. ورحم الله الحسن حين قال: لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدرك المخاوف. ما هو لا يجمع الله على عبد خوفين ولا أمنين، إن خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، وإن أمن في الدنيا أخافه في الآخرة. فالحسن يرشد فيقول: لأن تصحب أقواما يخوفونك، دايما يأمروك بالمعروف ينهوك عن المنكر، دايما يحثونك على الطاعة، على طول يخوفونك حتى تدرك أمنا في الآخرة، خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك. الحمد لله احنا كده احسن من غيرنا، ولو قصروا ساعة ربنا يقول لك: يا عم مش مشكلة، ربنا غفور رحيم. لو حتى عصوا ربنا يقول: احسن من غيرنا، في غيرنا بيعمل اكتر من كده. لو شرب سجاير يقول لك: الحمد لله، ده في غيرنا بيشرب مخدرات، وهكذا. هؤلاء يؤمنونك حتى تدرك المخاوف في الاخرة، لان انت طالما امن يبقى ممكن تعصي، يبقى ما فيش اجتهاد في طاعة ربنا، يبقى فيه سيئات، ذنوب، معاصي، يبقى معرض العبد للعقاب في الآخرة والعياذ بالله. بعد أن ذكر شروط هذه الصحبة يذكر الكلام على بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق. قال: الحق الأول قضاء الحاجات والقيام بها، وذلك درجات أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة، لكن مع البشاشة والاستبشار، وأوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال، وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج النفس. وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجهم. أول حاجة أو الحق أن تقضي حاجات أخيك اللي محتاجه تؤديه إليه، ودي إما إنها تكون إن هو مما يبقى محتاج حاجة أو محتاج أمر يقول لك، يطلب منك ذلك، ودي أقلهم. والاحتياج هذا ليس إلى المال فقط، قد تكون الحاجة مال وقد تكون غير ذلك، حاجات كثيرة. وحينما يسألك أن تقضي له حاجة لا ينبغي عليك أن تتبرم أو أن تظهر الضجر والغضب، يعني كأن شيء تقيل عليك قوي، يعني تقول له: حاضر هعملها لك، بس بقى بتكشيرة وعائد حواجبك، وكأن يعني أنت تحمل أثقالك. لا، ده المفروض إذا سألك أخوك حاجة أن تؤديها باستبشار وبشاشة، كما ذكر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. كان كريم جدا، أول ما تيجي تقول له أنا عايز الحاجة يبقى يتهلل، يستبشر، كأنه هو اللي بيطلب منك مش أنت اللي بتطلب منه. ودي في الحقيقة المسألة التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين، لما يطلب منك شيء طالما في استطاعتك وقدرتك فافعله مع البشر والبشاشة، طيب إذا لم يكن في قدرتك ولم يكن في استطاعتك فاعتذر اعتذارا لطيفا. الحالة الثانية الحالة الأعلى أن تقضي حوائجه من غير سؤال. إن أنت اللي تبحث هو محتاج إيه وعايز إيه، أنت اللي تسأل عليه شوفه محتاج إيه، وبعدين تقضيها من غير سؤال. حاجة الأعلى والدرجة الأعلى الأفضل أن تقدم حوائجه على حوائج نفسك. ولك كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجهم، للعلاقة والأخوة اللي كانت بينه وبين هذا الرجل بعد موته 40 سنة يقضي حاجات أولاده. يعني أريد أن تتخيل، لو تتخيل لو أن العلاقة والأسرة بين المسلمين اليوم على هذا النحو، هل سنرى الأكثر من 40% من المصريين تحت خط الفقر؟ حنرى يعني هذه الحاجات والمآسي نسمع عنها ليل ونهار؟ الحق الثاني على اللسان بالسكوت تارة وبالنطق أخرى. أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته، وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله. الحق الثاني حيكون على اللسان، اللسان ده إما أن يسكت وإما أن يتكلم. السكوت أنك لا تذكر عيوب أخيك لا في حضوره ولا في غيبته، مش لما تبقى قاعد معاه والله أنت رجل طيب وكويس بس تقعد بقى بس فيك وفيك وتقعد تقول، او ان هو مش موجود فلان ده الله رجل طيب وكويس بس وتقعد بقى تقول له وتعد تقول للناس الله العافيه. وكذلك ايضا من السكوت عدم الجدال والمراء. لما تتكلموا مع بعض عدش تبقى المسألة كلها جدال ومراء، لا تسكت عن الجدال والمراء الذي لا لزوم له ولا فائدة منه، وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله. لو في مسألة هو لا يريد أن يظهر لك متعودش بقى تلح عليه وتسأله لازم يقول لك لا. قال ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يريد إعلامه بذلك. ودي مسألة مشهورة بين الناس، وعلى صار زين فرح فين والله راح مشوار فين رايح لحد يعني فين بالضبط، خلاص هو مش عايز يقول لك، ربما هو مش عايز يطلعك لأي سبب من الأسباب، ربما أمر في سر، ربما هو عنده مشكلة كبيرة مش عايزها تظهر، ربما عنده في ابتلاء مش عايز يظهر، ربما يكون أي شيء. خلاص نسألوش إزايك عامل كويس، خلاص إذا أراد أن يخبرك أخبرك، لم يرد يبقى لا تسأله أنت بهذه الصورة. قال ومن هذه أن يكتم سره ولو بعد القطيعة، ان دايما الصاحب بيطلع على اسرار صاحبه. كل ما كانت العلاقه قريبه كل ما عرف الانسان من اسرار الانسان ومن اسرار البيوت كثيرا، فان تكتم سرا لا تطلع احدا عليه حتى ولو بعد القطيعه، لا حصل بينك وبينه خلاف او قطيعه لا تخفي سره، فهذا من اللؤم، هذا من اللؤم ومن خبث الانسان. هو لما يخاصم انسان يظهر ما فيه من العيوب وما فيه من يعني او ما ائتمنه على الاسرار. ولا يقدح في احبابه واهله، ما يذمش في اهله، ولا يبلغه قدح غيره فيه. يقولش والله فلان بيقول عليك كذا وفلان بيقول عليك كذا، لا يبلغه هذا. الحق الثالث وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن المنكر ولم يجد رخصة في السكوت، فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. السكوت عن هذه الأشياء. طيب النطق بقى، لو أن إنسان بيعمل منكر وبيعمل حاجة غلط أو حرام ينصح ويعرف ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لو مقصر في واجبات أو في طاعات نقول له ننصحه بالأسلوب الحسن والأسلوب اللطيف. يعني مش دايما الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أنت تقول له أنت خد بالك مقصر في الحاجة الفلانية ومفروض أعملها، لا ده أنا ممكن بلطف ده النهاردة قرأت في كتاب كذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الحديث. الحديث ده فيه الحاجة اللي هو مقصر فيه. يتدارس معاه كلمة وهم بيتكلمهم يقول له والله النبي حث على كذا وحض على كذا ويذكر له الحديث في ذلك، يذكر له أقوال أهل العلم في ذلك، ينصحه بهذا. يعني مش دايما الأمر بالمعروف عن المنكر أو الدعوة أن أنت تقول له أنت بتعمل مقصر في حاجة فلانية اعملها أو أن أنت بتعمل حاجة حرام اعملها، لا، ده أنت ممكن تقول له وتنصحه بدون ما تذكر هذا الذي فيه. لا، بيعمل عارف أنه هو بيعمل حاجة غلط، تيجي تتكلم من ضمن الكلام تذكر مثلا حرمة هذا الفعل أو كراهته، تذكر الآيات التي في ذلك الأحاديث، خلاص هو فهم، هيعرف لأن كل إنسان عارف هو بيعمل إيه. فطالما أنه لا وجه للسكوت في منكر إنسان بيعمله أو واجب يقصر فيه فيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال واعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد، ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية. يعني ما تظنش أن أنت اللي تصاحبه إنسان كامل، كل واحد فينا فيه عيوب مش عيب، فيه عيوب، لكن تغلب المحاسن على المساوي. فقال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. وقال الفضيل: الفتوة الصفح عن زلات الإخوان. القوة والفتوة أن أنت تصفح عما بدر من أخيك المسلم، أن تصفح عنه، أن تغفر له هذه الزلة، خاصة وإذا كان مشهورا بالتقى أو بالصلاح، فزل زلة أو أخطأ خطأ أو بدر منه شيء فتصفح عنه. قال: وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي ظن السوء بالناس، وظن السوء هي التهمة التي لا سبب لها، لأن بعض الناس عندها هواية للتحليل دي، أصل الفعل ده هو كان يقصد به كذا وأنا حاسس أنه وعد بقى إيه يلف ويحل، وتظهر بقى عبقرياته وعقليته الفذة في هذا، وهو كله من إيه؟ من سوء الظن والعياذ بالله. والنبي قال لما قال فإن الظن أكذب الحديث سماه حديثا لأنه حديث النفس. واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه، واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه، وأن ستر العيوب والتغافل عنها شيمة أهل الدين. واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من المعاني العظيم، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به، يعني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. عايزهم يعاملوك إزاي؟ ما تحب أن يعاملك به الناس عامل أنت به الناس. ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك وأن يسكت عن مساويك، أي يعني لا يذيعها، لا يفضحك بذكر هذه المساوئ والعيوب، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟ ومتى التمست من الإنصاف، يعني التمست الإنصاف من غيرك، ما لا تسمح به دخلت في قوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إذا طلبت الإنصاف من الناس ما لا تسمح به لنفسك فأنت داخل في هذه الآية: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. لما تيجي تأخذ حقه يستوفي حقه كاملا، طب لما يحصل العكس: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما يجي هو اللي يدي يخسر، يقلل، ينقص. فايه انت عايز الانصاف من الناس، عايزهم يعاملوك بكذا وكذا وكذا، عاملهم انت بنفس الايه، بنفس هذه الطريقه، بنفس ما تريد ان يعاملوك به، والا كنت داخلا في هذه الايه. قال: ومنشأ التقصير في ستر العوره والمغري بكشفها الحقد والحسد. أكثر حاجات تدخل الناس تفشي الأسرار يعني تعامل بالسوء الحقد والحسد، نسأل الله أن يعافينا من الحقد والحسد. قال: واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان المماراة، المجادلة والمراء، ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. المجادلة والمراء والنقاش لمجرد الجدال بس، عشان كل واحد يظهر ان هو اعقل من التاني، ان هو احسن، ان هو بيفكر احسن، ان هو بيعرف اكتر، ان هو اذكى، ان هو عبقري عن غيره، هذه تسبب الحقد والحسد والضغائن والبغضاء بين الناس. الاصل ان المناقشة اللي تكون بين الناس من اجل الوصول الى الحق، مش مجرد الانتصار للنفس، ان انا طالما اتناقشت بلازم اهزم اللي قدام، لازم اغلبه، لازم اطلع على المنتصر في النهاية، لا، بل بالعكس، انت لو حصل نقاش بينك وبين غيرك الهدف الوصول الى الحق. ولذلك اذا وجدت ان هذا النقاش لا يؤدي الى فائدة، مجرد عمالين يعني مجرد نقاش، ده يقول وده يقول ومحدش عايز يقنع بشيء، يبقى توقف عن ذلك. وهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مارى أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار، وهو يوغل الصدر ويوجب المعاداة، وهو ضد الأخوة. هذه ثلاثة حقوق، نكمل الثلاثة الأخرى المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.